40 أو 70، انظر إلى حياتك الماضية كأنها رؤيا قد رأيتها وانتهت، ولكن الأمور قد سجلت علينا، وسنجد الأعمال والأقوال في يوم القيامة. فمن علامة الغفلة يا عباد الله أن الإنسان لا ينتبه لتصرم الأيام. واعلم يا ابن آدم أنك أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. ويقول: ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادي ذلك اليوم، ويقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاستغلني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ومن مظاهر الغفلة يا عباد الله أن الإنسان يظلم العباد، يأخذ الأموال، يتجرأ على الناس بأموالهم، ويتجرأ عليهم بأعراضهم، يسب هذا ويغتاب ذاك. نعم، هذا من مظاهر الغفلة يا عباد الله. كم نرى من المظالم، كم نرى من الحقوق قد أخذت، ونسي ذلك المسكين أنه قد ظلم، وأن المظلوم قد توعد الله جل وعلا بالانتصار له، قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهمه جمع الأموال ولا يفرق بين الحلال والحرام، ولم يعلم أن المال حلاله حساب وحرامه عذاب. هذه بعض مظاهر الغفلة يا عباد الله. أما أسبابها فكثيرة منها التعلق بالدنيا. نعم، الإنسان يعادي، بعض الناس يعادي ويوالي بالدنيا، إن أعطى أعطى للدنيا، وإن أحب أحب للدنيا، وإن منع منع للدنيا، وكأنه مخلد فيها. ولم يعلم ذلك المسكين بأنه مسافر، وأنه عنها راحل، ولو كان لأحد البقاء لكان لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال عن الدنيا: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن أسباب الغفلة أن الإنسان يعلق قلبه في الدنيا. فلنتقي الله يا عباد الله، ولنعرف حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال، وأنها أيام معدودة. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من ملكوا الدنيا رحلوا، ونحن على الأثر سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. ومن أسباب يا عباد الله الغفلة أيضا أن الإنسان ينسى الآخرة، ينسى الآخرة وما فيها من الأهوال والشدائد، ينسى الحساب، ينسى الوقوف بين يدي الله جل في علاه. وما منا إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويسأله عن كل أعماله، عن صغيرها وكبيرها. فتأمل يا عبد الله، إنما تحدثك نفسك الأمارة بالسوء، والشيطان والهوى وقرين السوء، أن تعصي الله. تذكر أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسوف يسألك عن كل هذه الأعمال. ومن أسباب الغفلة يا عباد الله الجليس، فبعض الناس يذكرك بالأمور المحرمة ويربطك بها، بل ربما يحثك على فعلها. ولا شك ولا ريب يا عباد الله أن المرء يؤثر بجليسه، ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فعلينا أن نعنى بجلسائنا يا عباد الله، أن نعنى بمن يذكرنا بالله، إذا رأى منا تقصيرا ذكرنا بالله جل وعلا، وإذا رأى منا خيرا أعاننا على فعله وشجعنا على فعله. أما من يربطنا بالمعصية، أما من يعلق قلوبنا بمعصية الله جل وعلا، فهذا ليس بصديق. والأخلاء بعضهم لبعض عدو. نعم يا عباد الله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم: كل يريد، فكل واحد منهم يتبرى لنفسه ولا يتبرى، ويريد الخلاص لنفسه. ألا ترون يا رآكم الله إلى الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بالعابد ودلوه على عالم فقال اخرج من هذا البلد إلى البلد الفلاني فإن فيه أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فحثه على أن يغير بيئته وأن يغير جلسائه. فعليك يا أخي الحبيب أخي المبارك أخي المسلم أن تبتعد عن مجالس اللهو والغفلة التي تربطك التي تجعلك تتجر على معصية الله جل وعلا، واذهب إلى مجالس الذكر ومجالس الخير ومجالس العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الغفلة يا عباد الله ومن أسباب الغفلة عدم الاعتبار بما يحصل من الأحداث. تمر الأحداث والنكبات على الأفراد على الجماعات على الأمم كما نشاهد في الصباح والمساء أحداث هنا وهناك وكأن الأمر لا يعنيه. نعم، لأن القلب قد غشى، والقلب يا عباد الله إذا دركه صاحبه فإنه يهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء فإن تاب منها صقل أي صقل القلب، وإذا عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يشاهد عبر الوسائل الأحداث والحروب الطاحنة وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أسباب الأمر من أسباب الأمراض التي علت القلوب، ومن أشدها الغفلة والإعراض عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما المؤمن فلا شك أنه يتأثر ويتألم بمصاب إخوانه هنا وهناك، إذا رأى الجراحات تألم لإخوانه المسلمين في كل مكان، يتألم للقريب والبعيد. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغفلة وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره، وأن يرزقنا قلبا صحيحا سليما يتعلق بالله جل وعلا ويقوم بما أمره به سبحانه وتعالى وينهى عما نهاه ربه جل وعلا ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وداووا أنفسكم من داء الغفلة، والغفلة تحصل للجميع ولكنها تتفاوت. بعض الناس يغفل لساعات، وبعضهم لأيام، وبعضهم لشهور، ثم يرجع وينيب إلى خالقه سبحانه وتعالى. ومما يعين يا عباد الله على التذكر أن يكثر الإنسان من قول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ومما يعين أيضا يا عباد الله على العلاج أن نسير وأن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. الموت يا عباد الله حقيقة قاسية مرة سنواجهها جميعا. نعم، لا تغفل يا عبد الله عن ذكر الموت، لا سيما إذا رأيت في قلبك تقصيرا وتفريطا في حق الجليل. لا تفتر، لا، إذا رأيت في قلبك تقصيرا في حق الله جل وعلا، وإذا رأيت في قلبك جرأة على معصية الله جل وعلا فزر المقابر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا بد لكل واحد منا أن يترك أهله وداره وماله ووظيفته ويوضع في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس. فالإنسان لا يغتر بصحته ولا بماله ولا بجاهه، ويعلم ولو كان جالسا على كرسيه أنه سائر إلى الدار الآخرة، وليعلم وأن ولو كان في فراشه أنه سائر إلى الدار الآخرة. نحن ونحن في بيت الله الآن متجهون إلى الدار الآخرة، لأن هذه الساعات تنقلنا من الدنيا إلى الدار الآخرة. نعم، فالموت يا عباد الله حقيقة قاسية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أجل كتاب، لو أتى أطباء العالم وأرادوا أن ينسئوا في أجل إنسان قد كتب الله سبحانه وتعالى له الوفاة، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يؤخروا في عمره ولو لساعة واحدة ولو لدقيقة واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إلى الله نشكو قسوة القلوب، إلى الله نشكو هذه الغفلة التي نراها ومن أسبابها أو من آثارها الجرأة على معصية الله والتساهل بطاعة الله وقساوة القلب والعياذ بالله. نعم، ومما يعيننا يا عباد الله أن نتذكر أهوال القيامة وما فيها من الشدائد والأهوال، وأن الله جل وعلا سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. والموت يا عباد الله والساعة ليست بعيدة، قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، فالساعة قريبة. نعم، الساعة قريبة. بعض المفسرين يقول أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فالموت لهذا الإنسان أو الساعة لهذا الإنسان أن هذا النفس يرتفع فلا ينزل أو ينزل فلا يرتفع، فتقوم قيامته، بمعنى أنه يعذب أو ينعم. فكم من شخص خرج وهو من أصح الرجال ومن أقوى الرجال ثم فارق الحياة، أو أصابه أو جاءت أصابته سكتة، أو أتاه مرض من هذه الأمراض التي انتشرت. فعلينا أن نعالج أنفسنا وأن نعالج قلوبنا يا عباد الله، ونعلم أن الفلاح كل الفلاح وأن الفوز كل الفوز هو العبادة لله جل وعلا، هو أن نعلق قلوبنا بالله جل وعلا، هو أن نقوم بما أمرنا به ربنا جل وعلا وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في معصية الله جل وعلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء، اللهم يا قوي أشغله بنفسه، واجعل يا قوي كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا يا حي يا قيوم، ووفق ولاتنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين فأشغله يا ربي بنفسه. اللهم أدر عليه دائرة السوء، اللهم أبطل كيده يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات بأنواعها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن يطول عمره ويحسن عمله. يا رب أصلح شباب المسلمين، يا رب أصلح شباب المسلمين، يا رب أصلح شباب المسلمين. اللهم أقر أعين آبائهم بصلاحهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين يا حي يا قيوم. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، وثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا وتعلم عن تقصيرنا وتفريطنا، كما أكرمتنا بالاجتماع في بيت من بيوتك أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ارزقنا شفاعته يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشبهات والشبهات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.